بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد الساجدين عليه الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاحتساب وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحسن إلى إفراط زعات المفسد. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهب. اللهم صل على محمد وآله. فأريت أن الإنسان تحوط به المكاره، ولأريت أن بعض تلك المكاره هي عبارة عن ضغوط تخيط الإنسان، ضغوط كسب المال، ضغوط لإلغاء الوظيفة، ضغوط للعزلة الاجتماعية، ضغوط للاعتقال، ضغوط للقسوة ما شابه. ويعيش الإنسان بسبب تلك الضغوط هاجس الخوف، هاجس الرهبة، هاجس الرهبة. السلطان يخيفه، والمطرف يخيفه، والوجيه يخيفه، والعائلة تخيفه، وهكذا. أمام هذه الضغوط التي تولد الخوف، يتمكن الإنسان عن طريق الإيمان بالله أن يخفيها وأن يحبط أثارها. لذلك لا بد أن نرتبط بالعزة الإلهية حتى نتمكن من إقصاء الخوف والرهبة. إذا ارتبطنا بالعزة الإلهية، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة تعني القوة، تعني القدرة التي تتغلب على كل شيء. حينما نقول إن الله عزيز، يعني القادر على كل شيء. الممتنع عن كل شيء، يعني ما من قوة تتمكن أن تنال منه شيئا أبدا. قال الإمام الحسين: والعزة إذا تعني القدرة الممتنعة. فلا بد أن نرتبط بعزة الله حتى تفوتنا العزة فنتغلب على تلك الضغوط. بتلك العزة نقتلع الرهبة، بتلك العزة نقتلع هواجس الخوف. بقدر ما نقترب من الله، بقدر ما تكون هناك علاقة مع الله، بقدر ما نملك القوة التي تحبط إرهاب المرهبين وضغوط الظالمين. اللهم صل على محمد وآله وأجرني بعزتك مما أرهب. كان يستجير بماذا؟ يلجأ إلى ماذا؟ يتقوى بماذا؟ حينما تكون هناك أشياء ترهبه، تخيفه، تريد أن تنال منه، أعود أن يستجير بالله، يعني بقيم الله، يعني برسالة السماء. يرتبط ويستجير بالعظمة الإلهية، بالالتزام في مبادئ الرسالة. حينما يلتزم، يعني حينما يعيش الإنسان خوفا وخشية من الله، هذا هو الارتباط بالله، هذا هو الاتجار بالله. حينما يستشعر قلب الإنسان خوفا وخشية من الله، وحينما ينظر الإنسان بنور قلبه ببصيرة صدره إلى الحقائق ويرى العظمة الإلهية ويرى القدرة الإلهية ويرى حاكمية الله في الكون، ويرى أن الله هو الذي يدبر هذا الكون يتصرف فيه كيفما يشاء، حينما يرى هذه الأمور سيملك القدرة بهذه الكفر. هذا ما نتمنى. حينما يواجه الإنسان الضغوط ويتعلق قلبه بالله، يدعو الله، يسأل الله، ينادي الله، ينادي الله، هنالك يرتبط بالعزة الإلهية ويتمكن مواجهة الضغوط. أجرني بعزتك. يعني الإنسان لا يرتبط بالمال، لا يرتبط بالجاه، لا يرتبط بالسلطان، لأن يعتق الواحد الله سبحانه وتعالى يرتبط به الإنسان بالقدرة الإلهية يخرج هذا الإنسان من السجن، مو بهذا اللي يروح ويركض ويرجع من باب الصلاة الميتة وفي كلهم كذابين. إذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أكبر طاغي ما يقدر يفعل شيء ويطلق صراحة على المعتقد. أما هذول يروح ويجي وما شافوا ما يقدر يسوي شيء. أنت تروح حتى تلقى الحجة على هؤلاء حتى تعلمهم أن أنتم تخضعون أنفسكم تعطوكم صراحة. هذا اللي يطلقوا صراحة قال على كانكم تطلقون صراحة. أبدا ما سوي شيء. وهكذا لا ترتبط بالمال. لا تفكر ان هذا صاحب المال الان تريد تبني مسجد تريد مال لسنه هذا كأن العمل يتوقف على ذاك. لا ابدا. الله سبحانه وتعالى هو الرازق هو المعطي. هذا لمصالح يعطي يحسب حسابات سيرى فيها مصلحة يعطيها ما شاء الله. وهكذا ذاك الوجيه وذاك السلطان وذاك صاحب المال وما شاء الله. الاستجارة والطلب من الله في الواقع نستجير بالله نرتبط بالله نعلق آماننا على الله. وإلا وقت ما تنزل ولا ساعة من سجن ساعة واحدة ما ينزل وقت وبالك عنه ونفوذ عنده وفلوس يعطيوه لكن يطلع ساعة واحدة. لكن لما تكون هناك إرادة إلهية يخرج من دون واسطة ومن دون عيشة غصب ورغم على أمور الطرف. هذا احنا بحاجة إلى أن نرتبط بالله ونستجير بالله في كل شيء. نتحمل تحمل الفقر، تحمل الظلم، تحمل العزلة، تحمل كل شيء. هذا معناته الارتباط بالعزلة. هذا معناته أن شنو المرتبط بالعزلة يعني ما خاف. شنو انت يعني ليش هذا يرهبني؟ السجن ما يرهبني، الفقر ما يرهبني، الضغوط ما ترهبني. هذا احنا ما نعرف الانسان بالعزه الالهيه. سيوم جالس ببيته او جالس بين اربع جدران ومغلق عليه يترك لانه يرى انه مع الله، انه تحت نظر الله. هذا مثل الله معه. الإنسان في ساحة كبيرة مفتوحة يهجم عليه جسمه حيوان مفترض يقتله، وفي ساحة مفتوحة وفي سجن يحفظ الله سبحانه وتعالى. كل واحد يقول وقع من حافتين ثلاثة طابق ماما ما خافي شيء. قال جماعة يروح عليك بيتي خطى خطى مني في السيارة طيارة صحيح هذا مكتوب عليه في هذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى قال لك إنه هنا ما تموت لكن أنت وخطوة منه تموت. فالأمور دي بالله. وفي الواقع الآيات اللي قرأناها اليوم كلش مهم هي تعبر عن تفكير النفس. أنا بعطي تعليق حتى نربطها أيضا بالحفظ. شوفوا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة قال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. هذا تفكير الإنسان، تفكير الساذج. الثاني فكر أن هذا البيت، هذا الفقر بعد خلاص ما ينتهي. هذا تفكير الإنسان. القضايا المادية خلاص، هذه الوظيفة بعد يرتقي فيها ما تروح. وما شابه هذا الحاكم يرى أن الملك لا يذهب، يبقى إلى أبد الآبدين، لا نرد الله الأرض من عليها. يفكر هذا، سنحكم إلى أن يرد الله الأرض من عليها. فكر خلاص هذا، يفكر أن هذا سيبقى سلطان على هذا القرية إلى أن يرد الله الأرض من عليها، وهذا يرى أنه سيبقى هو الغني الثري إلى أن يرد الله من عليها. وما شابه نفس الشيء. هذا الإنسان يفكر أن ذاك السلطان سيبقى، وأن هذا صاحب المال سيبقى، وأن هذا صاحب الجاه سيبقى، فيخافهم يرهبهم. أما إذا الإنسان لا، أيام دول وتلك الأيام دولها بين الناس، سلطان يروح وسلطان يجي، كان ولا عهد باب أسبوع يستلم الملك سلام الأرسلة. هذا ما كان يتطور انه سيصلوا لعهد خلال بعد قبل اسبوع يصير ولا هذا كان متربع على عرش ولاية العهد وما شابه ويحكم ومن القبيل. احنا لابد ان نتعلق بالقدرة الإلهية بالعزة الحجية لله، وأجرني بعزتك مما أفضت، اللهم صل على محمد وآله، فنجعلني في سنة محمد وآل محمد، في حفظ محمد وآل محمد، أفكر التفكير محمد وآل محمد، اجعلني أعتز بالعزة التي اعتز بها محمد وآل محمد، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فاجعلني مع هؤلاء في هذه العزة، اجعلني معهم ارفع درجتهم، اجعلني معهم كما أجرتهم أجرني، كما أعززتهم أعززني، وكما رفعت عنهم القصر أرفع عني، فكما لم يشتغلوا بغير عبادتك لا تتركني بغير عبادتك، وكما رزقتهم من غير احتساب ارزقني، رزقتهم أعطيتهم مكان الدرجة الرفيعة ارفعهم أيضا وارفعني معهم. هذا معنى الله، يعني اجعلهم قدوتي. شلون واجه هؤلاء اهل البيت؟ ما واجه احد مثل ما واجه اهل البيت من ضغوطه، مع ذلك بقوا اعزاء، كانوا يتجاروا بالله، كان تمثيل ومقارده والسجن واعتقالات وتبييض واهانات وما شابه من ألوان الضغوط والآلام والعذاب، لكنهم ما استكانوا، ما تراجعوا، ما تنازلوا، بقوا أعزاء بعزة الله. فارفعهم بعزتك وارفعني معهم، اجعلهم قدوتي، اجعلهم الشاخص، استحضرهم في ذهني دائما وابدا حينما اواجه ضغوطات، حينما انشغل بالدنيا، حينما تكون هناك علي اواصر وما شابه. اللهم صل على محمد واله. يعني يا رب اظهر دين محمد وعلى محمد، اظهر عزه محمد وعلى محمد، اظهر عباده محمد وعلى محمد، واجعلني مع محمد وعلى محمد اعبده وألجأ إليك وأستجير بك. وما شاب من هذه المعنى. أنا ربك رب العزيز عما تكون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاهدا بسؤال وحسرة على محمد وآل محمد. من سمح لك؟ والله بعد أنا أجي وأضرب هذا. ويجي اللي أقوى منه يضربني، واللي أقوى منه وأقوى مني يجي يضربه. هذه الحياة ما تطيق، هذه حياة غلط، حياة طباع على القوي، يعقل الضعيف، يظلم الضعيف، يظلم الضعيف. هذه الحياة، هذه حياة الغرب. سلام عليكم. أما التشريع الإسلامي لا، حياة قانون، نظام، عدالة، إصلاح بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة الرسول بصدره الواسع دخلت الناس الدين، مو بالقوة. سيف علي في الحروب لرد عدوان معتدي. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله خرج الإيمان كله للكفر كله، هذا سيف علي. لما يقول قام الإسلام على سيف علي إن شاء الله على عدوان، يجي معتدي يقول لهم يا جماعة ما نريد نحارب، ما نريد نحارب، ما يقبلوا، ما يقبلوا. إذن ما يجي سيف علي. الإمام علي شنو قال حق عمرو بن عون؟ الأحزاب والمشركون كلهم اجتمعوا على حرب الإسلام لما حفر الخندق، كل القوى الظالمة اجتمعوا. ما الإمام علي يخرج بسيفه؟ الإمام علي يقول لعمر بن عون أنت ما خيرت بين عمرين إلا واخترت أحدهم أو ثلاثة أمور اخترت أحدهم، أنا خيرهم، أرجع من حيث أتيت لا تحارب. الرسول يقول خرج الإيمان كله للكفر كله، هذا السيف اللي قام عليه الإسلام. يقول له أرجع لا تحارب أو ادخل الإسلام أو لا. يقول له لا أنت ولدك يرجع حارب. قال له لا أنا أحب أقتل. إذا أنت مصر على الحرب ما تريد ترجع، أنا أحب أن أقتلك. إذا أنت تريد تعتدي على المنصب أنا سيف علي. هذا سيف علي، مو سيف علي مطلع كسر سيارة هذا وذاك. معتدي يعتدي من أجل اكتساب الإسلام. الإمام علي سل سيفه من غمده يشهر سيفه ويدافع عن الإسلام. هذا سيف علي. فالإسلام قام على الرحمة. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. هذا الإمام الصادق. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. يعني شنو؟ يعني بالتكفير السيارة؟ هذا الاستكفر سيارته يقبل يدخل في فكرك وممارساتك؟ ما يقبل. بالأخلاق، كلمة طيبة، بالأرض. هاي ترى مذهب أهل البيت. حكمنا وكان العفو منا سجية. ذهبوا فأنتم الطلقاء، قال الرسول وقال الأمين. اذهبوا هذا العفو. الإمام الحسين يجعزع به الحر. الإمام الحسين يقول اسقوهم، لما يشوفهم عطاشا يقول اسقوهم وارسطوا قيولهم. هذه أخلاقيات الحسين. ما قال لي في ديالة بهالطريقة، خلني أقتلهم الأول والثاني. مسلم بن عقيل حينما يكون مختفيا يجي ابن زياد يجي يقول له شعر على قصة عربها، أقتل ابن زياد. عروة، هاني ابن عروة، تطلع يجيب له شعر ترى تعال هو ضايق هاني ابن عروة ابن زياد، فيقول له يقول له مسلم تعالوا قتله. إذا قتلت أنت المشكلة كلها في كذا انتهى. لو قتل ابن زياد، لو قتل ابن زياد ما خرجت الكوفة وحاربت الحسين، وما قتل الحسين، قلت تعالوا اطلعوا قتله. هاي الطريقة الوحيدة، ما تنفع غيرها. ما يسمع، ما يقدر. مو الجماعة يقدروا فيهم يجيبوهم ويكسروا سياراتهم، لا يقدر. لو خلوا يسرعوا حتى يكسروا سياراتهم يستضعفهم. وين هذا؟ وين أخلاقيات الإسلام؟ هذا العدوان، هذا التعاون على العدوان. يتعاون والمجتمع لما يرضى يتعاون، اللي يمارس واللي يرضى. اللهم من قتلت بعدين ما تقول عن الله مثلا رضيت بذلك، سمعت بذلك فرضيت به، وانت هنا صارت مع هنا بمثالك هذا اللي رضى بالسعب الفع للاعتداء على من حسين شريك من قتل الحسين شركة اللي يرضى بالفعل ايضا هنا شريك الاعتداء على هؤلاء. من اباء هؤلاء كسر سيارة ولده؟ ما يدروا اباهم يفقهم؟ ليش ما كسر سيارة ولدهم؟ من اخوت هؤلاء كسر سيارة ولده؟ كسروا سيارة اخوتهم؟ مو كسروها، انت ليش تكسرها؟ على يسار احد كسر سيارة ولده واخوه لانه فقط او جاب التفقير او لانه اعتدى على فتاة؟ في احد؟ حتى في القانون الدولي مو قانون الاسلامي في قانون زي كسر سيارته؟ اذا واحد اعتدى على فتاة صحة كاف تفعيل يقول كسر سيارته في قانون دولي؟ حتى قانون البشر ما يقول بهذا القانون. فمن وين هذا؟ والله ما في الا الطريق. ومن قال ما في الا الطريق؟ اذا هذا اسلام فاشل. لو اذا لم يكن ما في الا الطريق اسلام فاشل، والحمد لله ما يتفق. لكن انتم فاشلين. الرسول 13 سنه يدعو الى الرساله وينهى عن القتال، اذن للذين يقاتلون بعد 13 سنه. وشنو يقاتلون هذول الذين يقاتلون؟ يقوم بعمليه هجوم، لا بعمليه دفع. انا بعتذر عليكم دفع عنكم، نزلوا معركه زي معركه الله بعد 13 سنه، مو يوم او يومين ولا سنه ولا سنتين. وده لقى اعتداء على العقيده وعلى الاعراض وعلى الناس، وما خلوا ولا بدوا قتلوا. حمل السلام قال لي مضربوا كسروا. وين الدين؟ دين الله اذا ما كان الدين له واقع. الله بس هذه واحده من الامور اللي كثير امور ما تلتزم بها في الدين. اذا ما التزم بامر في ذاك هذا مبرر، لا تنسى هذا الفعل. يلا هذه واحدة من الأمور ما التزم فيها، ومن يقول هذه واحدة ويجيك واحدة ثانية. لكن كل أمر ينزل في الحكم الدين في كل مورد. في بعض الصلاة تصلي ما دام ترتكب ذنوب ومحرمات الصلاة أيضا تركها ومتركها، صوم بعد لا تصوم ومتركها، كفر بعد الصوم وين بعد؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. حياة الدنيا خزي. هذا اللي يقسم القرآن، اجعلنا القرآن عظيم حتى وربك لنسألنهم أجمعين. وكان يجي يسأل شنو على كيفك؟ وين هذه؟ ولا تعاون على الإثم والعدوان. وين هذه الآية عنه؟ وين اعدلوا أقرب للتقوى؟ حتى والله واحد يجي يقول إذا اعتدوا عليهم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذا بمثل ما اعتدوا عليكم مو فكرة سيارة. الشيء الآخر هذا للحاكم الشرعي ومو مورد كل مورد. واحد زنى بفتاة سجن الستة، من القرآن عن الحاكم الشرعي بين هو الذي يقيم حكم القصر. واحد قتل ولد يقتل ولده؟ لا. اذا اعطوا تبيين وتحديد، لازم نستخدم القران ونأول القران على حسب اهوانه. القران يقول واعتدوا على الذين ما اعتدى عليكم، رد الحجر من حيث جاء. سبحان الله، القران يعرف ذلك. ما في شك الا القران يكتب سوءته. في سورة آل عمران آية لطيفة، حتى الآن من هؤلاء هنا الإيمان يبين حقيقة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زين ميل ما يلعب الدين يخلدين على الدين. ليه؟ هذا في قلبه زين يعني مرض. يوم اللي ما يقول يقبل حكم الدين يقول ما يحل الدين على جنب، ما ينفع ايام الا هذا. فيتبعون ما تشابه من هذا بالنسبة إلى الطعام. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. تأويل على حسب أول الآية على حسب أهواءه وشهواته من أجل الفتنة. شنو هذا الأمر؟ شو السبب لغير الفتن؟ اعتداء على ناس ما سبب فتن؟ أو مجدحي دخلت مقطعان هذا شنو هذا الفتن؟ ما هذا نتيجة التأويل؟ الآيات بالخطأ والروايات بالخطأ على حسب الأهواء وتبرير الأعمال. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وحسين حاكم الشرعي عن معنى الآية عن معنى الحكم الشرعي ومثل الآيات على كيف تتفسرها. أكو آيات واضحة نعم محكمة بس يعتدوا على مثل ما اعتدوا عليكم. انت لما تقول مثل ما اعتدوا اعتدوا عليه بنفس الطريقة هذا معنى الآية يعني واحد من ما يزني بيتين يزنى بيت هذا يجيك بريئة بنته هذا يطبق على الآية تتفسر بهالطريقة. أو أنت تقول هذاك وهذا جاء اعتدى على الفتاة فكسر سيارته تطبق الآية. وين هذه الآية؟ هذا التأويل الخاطئ. فبالتالي احنا بحاجة إلى أن نحتكم إلى الشارع و نلجأ إلى قيم السماء لحل مشاكلنا لاتخاذ مواقفنا لممارساتنا العملية. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلما يقول هذا ما يجوز هذا حياتنا فيه الحياة لنا استقرارنا وأمننا التزامنا بالقيم. واعلموا أن فيكم رسول الله قياداته لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. شو صارت اتباع أهواء الناس؟ هذا قيادة؟ سائر الناس هذه قيادة. القيادة الحقيقية هي التي لا تسائر الناس. لأن لو سائر الناس تسبب ضرر على الناس. في كثير مو بس قيد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا شديد صعب شديد. لكن زين شنو سوى الله سبحانه وتعالى في خبال هذا؟ انتم قال الله سبحانه وتعالى شديد شلون يقول الفطرات النقيه ارجع الى فطرتك. ولكن حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. هذا اللي الله جعله في قلبك في الفطره. فليش انت تكره الايمان بالقيام وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ ليش تخرج عن القيام؟ ليش تعطي القيادة؟ ليش تعطي قيام السماء؟ اللي يسمع القيادة اولئك هم الراشدون. ايه انتو تسمع كلام فلان معطلين عقولكم. ايه معطلين عقولنا شكرا قيادة رشيدة من سبع عارفين ومعطلين عقولنا ايه اولئك هم الراشدون الذي يستجيب للرسول ويستجيب لحكم الفقيه الرباني. هذا حينما يأتمر بأمر الفقيه هذا هو الإنسان الرشيد. وما يقابله إنسان كثير. شنو الصفاء وشنو الرشد؟ هذه ثاني أطيع الله وأطيع الرسول أولي الأمر منكم. آيات كثيرة الله عن الطاعة. هلك من ليس له حكيم يرشده. باقي الحكيم يرشدنا. اذا انا هذا الحكيم ما اخذت بقوله شنو صير النتيجه؟ الهلاك. اذا انا ما اطعت الحكيم. لم يستضيئوا بنور العلم. ما اخذوا علم القران وقيم القران بعض القران. هذه الايه قال خلع على جنب هذه خلع على جنب لا تجيب القران لا تجيب الاسلام. ولم يلجوا الى ركن وثيق وما التزموا قياده يأتمرون بأمرها. لهذا شنو؟ همجرعا يميلون مع كل ناعق. أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. قد مجتمع أيات صرنا وياه. مجتمع خربط خربطنا وياه. وقف وقفنا وياه. هذا كل يوم عنده رأي يتقلب وما شابه من القبيل من دون أسر. هذا احنا لازم نقف ونعيد النظر نتحمل مسؤوليتنا من خلال قيم السماء لا ندخل في الجر بسبب ضغط موقف، سواء كان هذا الموقف حرام من داخل الطرف او مكروه او مشي صح او خطأ، ما يفرق، لازم ما ندخل في جرم ولا نتعاون على الاثم والعدوان. هذه نقطة مركزية، لا اتعاون حتى الطبيب يرضى، امره ما رضى، ما تعاون هنا على العدوان ولا ارضى عن عدوان. اسال الله ان يوفقنا للتعاون على البر والتقوى، ان يجعلنا نمارس العداله، ان يمنعنا من ظلم الاخرين، من الاعتداء على الاخرين، ان لا يتركنا نتعاون على الاثم والعدوان. اللهم وفقنا للتعاون على البر والتقوى، وابعدنا عن التعاون على الاثم والعدوان. انك سميع الحق، انا ربك رب العزه عما تحكم السلام على المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نحن عند السؤال بعد الصلاه على محمد وعلى محمد.